لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، كتاب قيم جدا ينبغي أن يعني يدرس فعلا. جمع فيه هذه مسائل بالأدلة، دلائل إثبات مراتب القضاء والقدر، ومناقشة أهل البدع من القدرية والجبرية بدرجاتهم المختلفة. هذه المسألة مسألة حيرت البشرية عبر الزمان. لم يزل أهل الإلحاد والكفر ومنكري وجود الرب سبحانه وتعالى والطاعنين فيه يتناولونها لتشكيك الناس وزرع الفتنة في قلوبهم. ولذلك كان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بالقدر خيره وشره كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ركن من أركان الإيمان. وهذا في الحقيقة مرده إلى جملة من صفات الرب سبحانه وتعالى، صفة العلم وفعل الكتابة وصفة القدرة والمشيئة وصفة الخلق والجعل والإيجاد والهداية والإضلال وغير ذلك من الصفات والأفعال التي ذكرها الله في كتابه سبحانه وتعالى مع إثبات عدله وشرعه. كل هذه مسائل مرتبطة بالقضاء والقدر، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويحاسبهم على أفعالهم. هذه الأمور كما ذكرنا حيرت البشرية، ولم يزل الناس يأخذونها بعقولهم دون استضاءة من الوحي فيضلون. الحمد لله الذي هدى أهل الإيمان إلى أن عملوا بالوحي فتطابق الوحي مع العقل، والفرق بين الحق والباطل فيه شعرة كالصراط أو كحد السيف. فحاجة الإنسان إلى أن يعرف هذه المسائل بأدلتها ويتدبرها، أتدبر الأدلة بفكره وعقله، فسوف يجد أن الشريعة في ذلك الباب أو في هذا الباب بمعجز تعجز عن بيانه ألسنة العباد وعقولهم وأفكارهم منفردين. لم يزل الناس منحرفين في هذه القضية حتى يستدلوا بالوحي المنزل، حتى يقولوا بما قال به الوحي. فسيجدون عجبا أنه لا يمكن عقلا غير ما ورد في الشرع، لا يمكن عقلا إلا ما ورد في الشرع، إلا ما ورد في الكتاب والسنة. والعقول تجزم بخطأ ما سواه وبطلان ما سواه. وهذا من أعجب الأمور ومن أوضح المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل هذه المسألة فيه رد على الملاحدة المعاصرين، ومعرفة كيفية المواجهة لشبهاتهم عندما ينتشر في وسط شبابنا شبهات الإلحاد بسبب مسألة القدر ومسألة العلاقة بين الشرع والقدر وبين قدرة الإنسان ومشيئته وقدرة الله عز وجل ومشيئته، وبينما والنظر إلى ما يحدث من شرور، معرفة الحكمة في ذلك وتعليل أفعال الرب وشريعته ومقاديره، فيه فهم الحكم المتعلقة بذلك من أعظم ما يرد على شبهات أهل الباطل. كثير من الناس يقعون في الزلل خصوصا مع زيادة الظلم والشر كلما اقتربت الساعة وزادت الشرور، وخصوصا ما ترون من ظلم المسلمين وقتلهم. والبعض قد يعني يشت في ذلك ويفتن، وربما تساءل بعضهم أين الله مما يقع، نعوذ بالله من ذلك. والله عز وجل من وراء الخلق محيط، وهو سبحانه وتعالى بما يعملون عليم، وهو عز وجل العليم الحكيم، وهو سبحانه قدر ما قدر لأنواع من الحكم، وبعدله وحكمته وعلمه قدر. ما ظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وجعل فيما قدر من الشر أنواعا من الخير ينالها أهل الإيمان وأهل الطاعة مهما حدث من عدوان وظلم وفساد، يترتب على ذلك أنواع من الخيرات، فالخير كله في يديه والشر ليس إليه. هذه المسائل مبثوثة في هذا الكتاب القيم الذي يعني لم نقرأ له مثيلا في هذا الباب، والله أعلى وأعلم. قال ابن القيم: الباب الأول في تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. رواه مسلم في الصحيح. يقول: وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم، وهذا أصح القولين، بل الصحيح إن شاء الله أن القلم مخلوق قبل العرش للتصريح بأنه أول مخلوق بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. دخول إن على الجملة الإسمية دال على أن أول هو اسم إن، والقلم خبرها. ولو كانت أول ظرفا كما فسره ابن القيم رحمه الله، أي عند أول خلق الله له أمره بالكتابة، لما صح دخول إن على الجملة، لأنها جملة فعلية أصلها قال الله تعالى للقلم أول ما خلقه اكتب. ما ينفعش تقول إن قال الله تعالى للقلم، ما ينفعش. رواية ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صحيح أصرح في الدلالة على أن القلم أول مخلوق، ولفظها أول شيء خلقه الله القلم، وهي رواية ابن وهب المذكورة هنا. وما ذكره اللي جاية وما ذكره ابن القيم رحمه الله إن أن كتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها ليس بظاهر من الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عبادة رضي الله عنه، فإن فيه إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة أو فجرى بتلك الساعة بما هو كائن، فلفظة ثم تدل على التراخي، وتلك الساعة هي ساعة ما قال له اكتب، فالإشارة إلى ساعة الأمر لا يلزم أن تكون هي ساعة خلق القلم، وذلك لأن الله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وده الصحيح طبعا واضح من الكلام. عندنا تفسيرين لحديث إن أول ما خلق الله القلم مبنية على ضبطين. ضبط بيقول أول ما خلق الله القلم فقال له إيه اكتب، ورواية تانية بتقول إن أول ما خلق الله القلم. لما أقول لك إيه أول ما يدخل أحمد البيت فسقه، ده معناه إن أحمد هو أول واحد هيخش؟ لو قلت لك أول من يدخل البيت أحمد فإذا جاء فسقه، يبقى هنا جزمت إن هو إيه أول واحد، ماشي كده؟ أنا بعرفك هو إن أول واحد هيخش مين؟ أحمد، ولما يجي بقى إيه؟ اسقيه. إذن هنضبط الحديث أول ما خلق الله القلم ولا أول؟ ابن القيم وابن تيمية بيقولوا أول، وإحنا بنقول أول، عشان كده بنرجح إن هو إيه؟ إن القلم هو أول مخلوق وليس العرش سابقا، ماشي كده؟ ليه؟ لعشان الروايات اللي في الحديث الصحيح إن أول شيء خلقه الله القلم، خلاص ما تحتملش أول إن أول ما خلق الله القلم برضو ما تحتملش، نص في الحقيقة. تاني حاجة، ايه اللي خلى ان الواو دي تدل على الترتيب؟ يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق سطح الارض بخمسين الف سنة وعرشه على الماء. عايزون العرش كان موجود الاول، وعرشه على الماء ده دليل ان ساعة الكتابة كان العرش ايه على الماء، ما تدلش على اكتر من كده، ما تدلش على ان العرش سابق على ايه على القلم، الا على الضبط اللي انت قلته وهو مش ظاهر. الواو دي ما يلزمش منها ترتيب، دي واو الحال، ممكن تدل على انه ساعة الكتابة كان موجودا فقط، ولا يلزم من ذلك انه كان مخلوقا قبل الايه القلم. ثم دي اللي منها قد ايه الله اعلم، ممكن يكون القلم خلق وبعد مدة خلق العرش، وكان وبعد ذلك امر القلم ان ايه ان يكتب، وكان العرش غلو على الماء. هي اقوال في اول مخلوق كلها ترد على شيخ الاسلام تامية في مخلوقات الاول لها، ماشي كده؟ لانه لو قلنا القلم ولا العرش ولا الماء على اي الاحوال يبقى فيه ايه اول مخلوق، ما ينفعش نقول ما من مخلوق الا وقبله مخلوق بلا بداية. مش حوادث بقى، ما هي حوادث الاول احنا بنقول بيها بس افعال الرب، لكن المخلوقات لها اول ولا بد، الاول غير الاخر، يعني اخر الدنيا اخر العالم في مخلوقات لا اخر لها، مش كده؟ اهل الجنة واهل النار وطعام اهل الجنة ونعيمهم وطعام اهل النار وعذبهم، وهذه مخلوقات لا اخر لها، حياتها مستمرة. كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه. ابن تيمية بيضعف الرواية دي وهي في البخاري، بيقول لك دي محمولة تغيير من الراوي على رواية كان الله ولم يكن شيء قبله، عشان تنفع تبقى زي كان الله هو الاخر الذي ليس بعده شيء. انت قلت ليس بعده شيء مع ان في مخلوقات بلا ايه نهايه، مش كده؟ يبقى اقول كان الله ولم يكن شيء قبله مع وجود مخلوقات بلا بدايه، معانا كده؟ يعني ضعف البخاري كمان، بيحملها على روايه ثانيه في البخاري برضو. البخاري روى ثلاث روايات او في ثلاث روايات، هو روى غيره وايه وقبله، وفي رواية ثابتة وصحيحة كان الله ولم يكن شيء ايه معه. ايهما اولى؟ افسر قبله بالروايتين التانيين عشان تبقى واضحة جدا التي لا تحتمل، ولا اضعف الروايات اللي في البخاري؟ ما ينفعش والله نضعف الروايات اللي في البخاري. كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذا بمعنى كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء ايه غيره. والصحابة واللي رووا الحديث بعديهم اعلم بالحديث ممن اتى بعد ذلك. وعلى اي الاحوال بنقول السلف اختلفوا في ان ايه اول مخلوق، العرش ولا القلم ولا الماء؟ اذا المتفقين على ان في ايه اول مخلوق، اذا الكلام ده ما ينفعش. صحيح، هو هنا قال قولين اتنين بس، العرش والقلم، لكن غيره نقل ثلاث اقوال اللي هو الماء. المعاصرين مين دول؟ ايوه، كلهم بيقلدوا ابن تيمية، المشايخ المعاصرين اللي بيتكلمهم على انه ان ال ال ال ال ال الكون قديم النوع، كلام باطل بالاجماع. دعونا بقى، هي كلمة غلط وخلاص راحت، ابن تيمية غفر الله له، كلمة غلط والله العظيم. سألت ان ربنا معطل عن الفعل، ليس معطلا عن الفعل، لم يزل فعالا لما يريد، ولكن هل كل الافعال يلزم منها ان يولد خلق؟ يعني ما يلزمش وجود خلق، ربنا سبحانه يتكلم بما شاء. لو قال انني انا الله لا اله الا انا، تكلم بهذا الكلام وهو فعل من افعاله، وبلك وينزل، لا يلزم من ذلك، ويجيء، لا يلزم من ذلك وجود ايه مخلوقات، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وارادته عز وجل وفعله في ان يبدا خلق العالم كان في وقت معين، واحنا بنثبت ان ان ان ان افعال الرب تتعلق بزمن معين، والا يلزم قدم العالم. لو انت نفيت ان ربنا افعاله تكون في وقت، يبقى العالم ده قديم، ان انت بتقول نص القرآن بيثبت ان ربنا افعاله في وقت، وهنا كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماء والارض بخمسين الف سنة. اذن في وقت معين كتبت فيه الايه ده فعل الرب سبحانه وتعالى. وكذلك احنا بقول خلق السماء والارض في ستة ايام، وبعدين بتقول ثم استوى على العرش، نص صريح في ان الافعال ايه في وقت معين مرتبة، وفي نص القرآن في ذلك. خلاص يقول وفيه دليل على ان خلق العرش سابق على خلق القلم، وهذا اصح القولين لما روى ابو داود في سننه عن ابي حفص الشامي قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني انك لن تجد طعم لن تجد طعم الايمان، او في لفظ حقيقة الايمان، حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. عند الرواية المفروض تبقى حجة على أنه إيه؟ يعني أن القلم أول مخلوق، بس عدم التأمل، عدم التأمل ولا خليه يقول ده دليل على إيه؟ على أن العرش أول مخلوق. يقول فقال له إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. الإيمان بكتابة المقادير، وهذا الأمر في الحقيقة متضمن للإيمان بعلم الله، لأن الحديث الصحيح قال: جف القلم على علم الله. ولذلك الذي كتب هو ما علمه الله، ففي إثبات العلم السابق على خلق القلم. قال تكملة الحج بقى إيه؟ وكتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها. الحاجة العجيبة إن الرواية اللي هو جايبها للدليل تدل ترد عليه، بيقول إيه؟ لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الوليد ابن عبادة، عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصمت، قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. سبحان الله، قلنا صريح جدا في إنه هو إنه أول مخلوق، وبعدين ثم إن فيه مش لازم ساعة ما خلق، في مدة يمكن أن يخلق فيها العرش والماء، ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. بس نشوف طريقة السلف، بل طريقة الكتاب والسنة أصلا، إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، ويدلنا على ربط العقيدة بالسلوك، وهو أنه إنما ما كلموش قرضية نظرية زي اللي بنقعد نتكلم فيها أحيان كثيرة، بل ربط ذلك بأمر عملي يذوق به العبد طعم الإيمان. أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، تقعدش تندم، تقعدش تحزن، تقعدش تبتئس عشان حصل لك حاجة أو فاتك حاجة. ما أخطأ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك لم يكن ليخطئك. اللي أصابك ما تقولش قال لي ليه، كان كنت مستريح كانش يجيني، لا، ده يقطع من القلب الحزن على مصيبة أصابتك. وفي نفس الوقت وما أخطأك لم يكن ليصيع، وتقعدش تتبع نفسك ما فات، ما أخطأك ما جالكش، لم يكن ليصيبك، ما كانش هيجي لك أبدا. هذا أمر يجعل العبد المؤمن على أي الأحوال، فاته ما فاته وحصل له ما حصل. هو طبعا بالتأييد هيزعل على إيه؟ على خير فاته، مش كده؟ وبيفرح أو بيزعل على إيه؟ على مصيبة نزلت به، على شيء مؤلم. وهذا الأمر يسعد الإنسان إذا استحضر هذا المعنى، لن تذوق طعم الإيمان. هي ما هو القرآن دلنا على نفس المعنى ده، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، اللي هو ورد في الحديث ده، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يا إحنا كنا إيه ده ساعتها؟ كنا في ذلك عدما، قبل أن تخلق الأرواح، قبل أن تخلق المخلوقات الأخرى، قبل أن يخلق آدم، لأن آدم خلق بعد خلق سطح الأرض بمدة، آخر ما خلق بقى في آخر ساعة بعد العصر. فسبحان الله، إحنا كنا في ذلك الغيب البعيد جدا، كتبت مقادير الخلائق، فعند ذلك كتب ما يصيبك وما يخطئك. الآية دلت عليه، قال اللي هي الفائدة بقى الإيمانية والثمرة السلوكية، قال من قبل أن نبرأها أي نخلقها الخليقة أو الأرض أو المصيبة أو قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أو على القراءة الأخرى بما أتاكم. ده أنت جبته منين؟ أنت مش أنت اللي جبته، الخير اللي جالك ده، ده أنت مكتوب لك من قبل. ما تقولش أنا أبدا، ما تقولش إنما أوتيتها العلم من عندي، ما تقولش أنا أكثر من كمال وأزو نفرة. منين هتعجب بنفسك وانت تذكرت المعنى ان انت كنت عدم محض، كنت ما عندكش حاجة خالص. طريق لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال. بيختل ليه؟ عشان شايف نفسه. طب وفي ذلك العدم البعيد كنت ايه؟ شايف نفسك ايه؟ شوف نفسك، وهبت هذا العمل، وهبت هذا العلم، وهبت هذا المال، وهبت هذا الملك، وهبت هذا الجاه، وهبت السمع والبصر والعمل والعبادة في الدنيا وفي الدين، وهبت وأنت عدم. يبقى منين تختال؟ منين تفتخر وتقول أنا المذمومة، مش أنا فلان العبد الفقير المنكسر، أنا المذنب، أنا لا، أنا بتاعت أنا أكثر من كمالا، بتاعت إنما أوتيته على علم عندي، بتاعت إنما أوتيته على علم، ولئن رددت ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. كل دي التي تفسد على الإنسان حياته، والبخل، إن والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون. تعرف تبخل ليه؟ هش حاسس إنها بتاعتك، مش كده؟ وخايف إنها تنقص. طب لو أنت مدرك تماما ان انت وهبت هذا قبل ان توجد، يبقى بتاعتك منين؟ يبقى هتستحضر فعلا ان هذا ملك لله، يبقى ان الاشياء دي عارية. طب لو راحت مالكها اخذها، مالكها ده. ارأيت لو ان قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت ألهم ان يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. ام سليم رضي الله عنه، الوعي العظيم جدا. السلف ما تناولوش قضاء القضاء والقدر بجفاف علم الكلام، زي ما القرآن والسنة جاءوا بيها في القالب العلمي المنضبط اللي بقول لك زي السيف، زي حد الشعرة بالضبط. ومع ذلك في منتهى التأثير على قلب الإنسان وسلوكه في الحياة. نسأل الله أن يمن علينا ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.